يا سلام والله. ايوه وان ما نشلني ابو الزغرة الي وجال يا نفس موتي الله ليوم الحشر وويلي يمم نحو المدينة نظر